شمري تغبني أفهم بيت أنا لي تفهمني نسيني لا دور زمان ما ضمني شمري تنسان صحة عشق المدى ما يفرحها وأنا لا